حديث شصد شستو شاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني عنديك أزم لا أعلم أحدا أس أفكسكنوك هذن يعني أس كسكنون يصم أحق بهذا الأمر فتري هجي في تشكيبة فتري هجي خلافته بتنبت خليفة بصرمانة بشتي من بشتي أس أتمرم وأنا عمر هادبو بدين دار كرن وتظان يمرنية من هؤلاء النفر أجبان بصرمانة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض أو التغنبري خدمري صلى الله عليه وسلم أو يجرازي فمن استخلفوا بعدي بجود هركسك أفكست هبكان خليفة بشلي من فهو الخليفة أو خليفة بصرمان فاسمعوا له جهدر يوي بكان جهد خبدني وأطيعوا أو أمرك بجهبين فسمى ناببان هرشش صحابي يقول عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم خلش خرارازي بجي اشتهن لي خليفة بو عثمان.